كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الرسالة اليوم التي نتناقش وإياكم فيها ونتباحث حولها هي سهلة، مشروع سهل جدا، والمشكلة أن الأجر كبير لكن الكثير من الناس قد يتساهل فيه. لما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام علمه التحية، آدم أول إنسان خلقه الله علمه الله أن يقول للملائكة السلام عليكم بهذه اللفظة التي نقولها اليوم إحنا بهذه اللغة، السلام عليكم ورحمة الله، فردت الملائكة عليه. بل هذا السلام اليوم الذي نسلم فيه على الناس السلام عليكم وعليكم السلام، هذا تحية أهل الجنة. أهل الجنة كلهم عرب؟ لا طبعا، ليس كلهم عرب، لكن مع هذا تحيتهم في الجنة سلاما، قيلا سلاما سلاما، تحيتهم سلام في ذلك اليوم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حث الناس الآن الواحد إذا رأى قوما أن يسلم، حتى قال إذا بدأكم بالكلام قبل السلام لا تردوا عليه لن يسلم، وما يقول صباح الخير صباح النور مساكم الله بالخير، هذا بعدين، أول شيء يبدأ السلام عليكم، بعدين عاد كيفك، رحب بما تشاء، هلل بما تشاء، اسأل عن ما تشاء، لكن ابدأ باللفظة الشرعية تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخل رجل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10، دخل الثاني فقال 20، الثالث قال 30، قالوا ما لما قلت هذا يا رسول الله؟ قال الأول قال السلام عليكم فقلت له 10، الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله فقلت 20، يعني 20 حسنة، قال الثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلت 30 حسنة. تكلفك شيء لما تدخل إلى مجلس اليوم؟ ما تسلم تقول السلام عليكم، أول ما تدخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ترى الناس مو متعودة اليوم، الناس حتى لفظة السلام نستها، يبدأ مساكم الله بالخير صبحكم الله بالخير، طيب دخلت مجلس على ناس ابدأ بالتحية الشرعية بعدين تكلم بأي شيء ثاني، وإذا انتهى آسف على اللفظة قال أي كلمة، وبعضهم يقول باي، هذه ليست لفظة عربية أصلا، والشرع ليست الأولى بحق من الآخرة، تبدأ بالسلام وتنتهي بالسلام، من السنة أنك تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. يعني مريت في الطريق بعض الناس إذا في أحد يعرفه سلم عليه، مر على ناس ما يعرفهم ما يسلم، يا أخي لك أجر، تخيل واحد مار في السوق على محل كل ما مر صاحب المحل واقف برا، وتخيل كل ما مر على صاحب محل السلام عليكم بدون حتى ما يأشر سلم عليهم رد عليه وعليكم السلام، تخيل لو قال له السلام عليكم ورحمة الله، تخيل لو قال له وبركاته، تخيل لو 30 محل رايح 30 محل راد، احسب عاد الأجر عليك، احسب الحسنات التي ستحصلها، وهي عادة نبدأها اليوم. اليوم نقول يوم السلام، أول ما أدخل البيت قلت السلام عليكم، أطلع من البيت قلت السلام عليكم، كل ما رأيت صغيرا أو كبيرا عربيا غير عربي ابدأه بالسلام. يقول لي أحد الأحباب يقول كنت أرى قبل أن أصلي كنت أرى رجلا كلما مر إلى المسجد مر علي وهو رايح المسجد سلم علي وأرد عليه السلام، يقول فدخل حبه في قلبي، يسلم علي رايح يسلم علي راد، لكن حب لهذا الإنسان جعل يحب المكان الذي يذهب إليه، أي مكان هذا؟ بيت الله، يقول حببني إلى المسجد وإلى الصلاة سلامه علي، لا قال له صلي وليش ما تصلي، لا جاب لآيات في الصلاة ولا أحاديث في الصلاة أبدا، فقط أفشى السلام، يقول حببني إلى بيت الله ولهذا صليت وأدور عليه ويني علشان أذهب وأسلم عليه، شفت أثر السلام. يقول عليه الصلاة والسلام لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، شرط الأول إيمان، وشرط الإيمان ولن تؤمنوا حتى تحابوا محبة، وشرط المحبة أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، اللي يفشي السلام له بيت في الجنة يرى ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره. اليوم يوم السلام، والسلام اسم من أسماء الله جل وعلا، خلونا نتعود، اللي اتصل عليك ما سلم قول لحبيبي سلم، قول السلام عليكم، صح الناس راح تستغرب أول شيء علمه، مرة ومرتين وثلاث الناس تتعلم. دخل واحد المجلس بفلان ما سلمت، نسيت اسمحوا لي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خلوا اليوم يوم السلام، نعلم أولادنا، نعلم الكبار ونعلم الصغار، نعلمهم على السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمحبة وفي الليلة تآخي وتذكروا، فالخل يهجر خله إلا التقات فهم من الأبرار.